سماحة الشيخ، يعلم سماحتكم أنه يكلف بعض الأطباء للعمل في خدمة الحجيج في فترة الحج، فهل يجوز للطبيب المكلف بالعمل أن يحرم من مكان عمله في مكة؟ نعم، له أن يحرم إذا كان دخل من دون إحرام، ما نوى إحرام وإنما بدأ له الإحرام بعد ذلك، يحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات مكان فيها، من الجعرانة إذا كان من العمرة، أما إذا كان للحج يحرم مكانه، ولو في منى ولو أنه في منى أو في عرفة يحرم مكانه إذا كان الحج، بشرط أنه دخل ما عنده نية. أما إذا كان داخل حين مر الميقات وهو ناوي يحرم من الميقات، إذا كان ما أحرم يرجع إليه ويحرم منه. أما إذا كان لا، جاء للعمل ما عنده نية لا حج ولا عمرة، جاء للعمل ثم بدل سمح له أن يحج أو يعتمر، كان عمرة يحرم من الحج، كان عمرة يعرانة والتنعيم وعرفات خارج الحرم خارج الأميال، يخرج الحل ويحرم من الحل. أما إن كان حج يحرم مكانه في منى يوم الثامن أو يوم عرفة أو في عرفات يحرم منها، والحمد لله. فضيلة الشيخ، طيب لو ما سمحت له الجهة التي ابتعثت لا يحرم للحج، لا كان ما سمح ولا لا يحرم، يعمل ولا يحرم، عليه الطاعة سمع الطاعة، لأن يعني إذا ما أحرم يكون أفرغ له للعمل،